الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، ونسأل الله أن نكون جميعا من أتباعه الصادقين في المتابعة المنتفعين بذلك، إنه جواد كريم. ولنبدأ بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وغيره، وهما يسمى بحديث الولي. تكلم بعض الحفاظ في هذا الحديث قال: لولا هيبة الجامع الصحيح لقلت فيه كذا وكذا، ومع ذلك فإن معانيه ظاهرة جلية، لأن من عادى أحد من أولياء الله لأجل ولايته لله يكون أهلا لأن يحاربه الله جل وعلا، ومن حاربه الله حاربه. أما من عاد وليا من أولياء الله لأمور دنيوية ولا تعلق بالعداوة بأمر الدين، فهذا يتعادى الإخوة والأقارب على أمور الدنيا، إنما العداوة التي يمقت صاحبها ويتعرض لعذاب الله وعقابه هي أن يعادي الإنسان آخر لأنه قائم بطاعة الله متمسك بدينه، فيبغضه لأجل ما هو فيه من أمور دينه. هذا من أعداء أولياء الله لولايتهم بالله، ومن آذنه الله جل وعلا بالحرب فهو محروق مغلوب. ثم في هذا الحديث بيان أن أهم الأمور وألزمها في أمور العبادات أن يتقرب الناس لربهم جل وعلا بأداء الفرائض التي افترضها عليهم، فإنه لا يحاسبهم على النوافل، وإنما يحاسبهم على أداء الفرائض. فرض فرائض فلا تضيعوها. ولهذا قال العلماء إن الإنسان عليه أن لا يقدم عمل قربة من القرب وعليه مثلها فرض من الفرائض. فمثلا الصيام لا يصوم 6 شوال قبل أن يصوم ما عليه من قضاء رمضان، لأنه لو مات ولم يصم 6 من شوال ما عوقب، ولو مات ولم يتم صيام رمضان مع قدرته على إتمامه وانتفاء الموانع فوز. ولا يزال عبدي يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يقول جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحب الله جل وعلا عبدا حماه وحفظه وصانه عن كل شيء يضره إلا ما كان سببا من إسباب علو منزلته عند الله يوم القيامة، فإن الإنسان ولو كان من أحباب الله جل وعلا وأوليائه يصاب بالهم والمرض والحزن، وهذه أمور يريد الله بها رفعة عبده. ولهذا فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته النتيجة أن محبوب الله جل وعلا يصان عن الإقدام على المحرمات والمكروهات، ويصان عن أن يتعلق بالأمور الدنيوية بحيث يقدمها على أمور الدين والآخرة. يقول فإذا أحببته كنت سمعه، فلا يتلذذ باستماع حرام من لهو وطرب أو غيبة ونميمة أو استهزاء بعباد الله أو غير ذلك مما لا يكون مباحا أو لا يكون قربا، بل إن استهلاك الوقت في المباحات بشأنها أن يضيق الأوقات على أداء الفرائض والمندوبات. وكنت سمعه الذي يسمع به، لا يتلذذ باستماع شيء إلا إذا كان استماعه مما يحب الله جل وعلا من عبده أن يستمع وبصره، لا ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانه مسؤولا، يعلم أن هذه نعم من الله جل وعلا على عبده إذا استغلها فيما يعود عليه بالأجر والثواب بورك له فيها. ولذلك قال بعض السلف لما كبر السن وحفظت حواسه قال هذه أمور حفظناها في شبابنا فحفظها الله لنا في شيخوختنا وهرمنا، أو كلمة النحو. ولا يمنع ولا يضاد هذا ما قد يقال إن بعض أهل العلم يعتريها الاختلاط يأخذ عمره، لكنه يحفظ عن أن يقع تحت وطأة المحرمات. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، لا تطمح نظراته وتطيش إلى ما لا يليق، بل يظهر عليه أثر الولاية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يظهر عليه أدب وخشوع والورع والتقى لحفظ الله له. يقول ويده التي يقص بها لا تمتد إلى ما يحل الامتداد إليه، لا من مكاسب ولا غير ذلك، وإنما تمتد لما لا يكره الله الامتداد إليه ورجله التي يمشي بها تحفظ، فلا تنطلق سائرة إلى مواطن الشبه والشهوات، وإنما هي خطوات محكمة يطمح الإنسان أن تكون في كل أحوالها ارتفاع درجة وحط خطيئة. وإذا وفق الله العبد لحفظ هذه الحواس والجوارح وتمت صيانتها بإذن الله تعالى، جاءت لصاحبها بالمكاسب التي لا حد لها. ثم يقول فلئن سألني لأعطينه،